اولا من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. طالما العبد يوم العيد لا ينسى اخوانه وابنائه في غزة وما يحدث لهم على مدار الشهور السابقة وهذه الإبادة الجماعية وهذا التجويع العجيب ومنع أدوات العلاج ووسائل العلاج عنهم، أنا من الواجب عمليا كيف أفرح؟ أقول يمر يوم ويومان وربما ثلاثة على أبنائي وإخوتي في غزة كبارا وصغارا دون أن يكون لديهم لقمة من الخبز أو شربة من ماء يصلح للشرب. طيب فلأشارك أنا بعد أيام العيد أن أصوم يوما أو يومين مشاركة منهم، لأن سيدنا علي دخل على سيدنا عمر رضي الله عنهما فوجده عاريا إلا أن يستر عورته، فقال ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال ما وجدت ما أعطيه لإخوان الفقراء لتغطوا من البرد، فأردت أن أشاركهم معيشتهم عشان يشعر بهم ويحس بيهم. ولذلك سبحان الله نحن يجب أن نستشعر يعني أبناءنا في غزة في العيد ونقول طيب ماذا ممكن أن أصنع لهم؟ إذا وجدت وسيلة صادقة لتوصيل أي شيء مني لهم لا أتردد، إذا وجدت جماعة تستطيع بوسائل معينة أن توصل إلى هؤلاء أي معونة غذائية مالية دوائية ملابس أي شيء لا أتوانى، يكون عندي هذه النية فتكون فرحة العيد فرحة عملية ولا يكون العيد قاصر علي أنا يا من أمنت في مسكني وعفيت في بدني. هؤلاء يستيقظون عند الفجر على ضرب وقتل ولدها بجوارها قد قضى نحبة، وهذه الطبيبة الفاضلة التي مات سبعة من أبنائها حتى لم تتعرف عليهم سبحان الله، وفوجئت أن الولد الذي دخلت عنده لتعالجه أنه ولدها وفقدت بقية الأبناء. هذه رمزية، يقولون عن الأم المثالية والزوجة المثالية والمرأة المثالية، فأين من هؤلاء؟ أما تجيب لي واحد سبحان الله ما ركعت لله ركعة قل هذه أم مثالية ولا أخت مثالية، فأنا أرى الله أعلم أن نتعايش بأعصابنا وحياتنا ومع هؤلاء ونحمل قضيتهم ونشرح للأولاد عندنا في الأسرة كيف يقومون كيف تربوا على هذا المنهج من الصبر والتصبر. هذه المرأة العظيمة التي قالت وهي غزاوية تقول عندنا من الثياب البيض أو الثياب البيضاء ما يكفي لتكفين شهدائنا، لكن ليس عندنا ثياب بيضاء لرفع راية التسليم. فهذه عظمة، هذه يجب أن يظهر هؤلاء أو أن يكونوا قدوة لبناتنا وقدوة لجيلنا، فنسأل الله أن يفرج عنهم وأن يفك كربهم وأن تعود عليهم الأعياد بالخير إن شاء الله وعلى الجميع. بارك الله فيكم.